السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين نجول فيه بين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نلتمس منها الهدي والحكمة والعبرة والفائدة. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين. ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهديين. نسأله جل في علا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا جميعا سببا لمن اهتدى. لازلنا مع الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الإمام النووي رحمه الله، كتاب رياض الصالحين، مع الباب الثاني وهو باب التوبة. انتهينا بفضل الله ومنه وعونه وكرمه في المرة الماضية من جملة من الوقفات مع حديث قاتل المئة نفس، وها نحن على موعد مع رحلة جديدة مع حديث ماتع نافع من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حديث استخرج أهل العلم منه عشرات الفوائد، ما يزيد عن 100 فائدة وأكثر بكثير، فيه عبرة، فيه مشاهد من حياة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. هذا الحديث كما قلت استخرج منه أهل العلم عشرات الفوائد التربوية والأحكام الفقهية مما ينتفع به المسلم في دنياه وأخرى. هذه المرة إن شاء الله الحديث سيحتاج منا لجملة من الوقفات. طبعا لن نستوعب كل الفوائد التي استخرجها واستنبطها أهل العلم من هذا الحديث، لا سيما وقد قلنا أنها زادت على 100 فائدة أو أكثر حتى بكثير، لكن سنختار أهم ما نحتاج إليه من هذه الفوائد في هذه الأيام، ونسأل الله أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. حسبنا في هذه المرة إن شاء الله الدقائق أن نقرأ الحديث فقط، لأنه حديث كما قلت طويل، فسنقرأ هذه المرة كاملا، وابتداء إن شاء الله من المرة المقبلة نقرأ فقرة ونعلق عليها بما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. الحديث فيه خبر توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك كان واحد من الثلاثة الذين نزل خبرهم في القرآن في سورة التوبة في غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضوان الله عليهم وعلى سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وسنذكر طبعا نبذة عن غزوة تبوك والجو الذي كانت فيه هذه الغزوة المباركة، لكن نقرأ الآن الحديث الذي ذكر فيه كعب رضي الله عنه خبر تخلفه ثم توبة الله جل وعلا عليه وعلى أصحابه. والحديث ذكره أو رواه إمام المحدثين إمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله، قال وعن عبد الله ابن كعب ابن مالك، عبد الله ابن صاحب القصة، صاحب القصة كعب بن مالك صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يروي لنا الخبر، ابنه عبد الله ابن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، يعني كعب بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن فقد بصره، فكان واحد من أبنائه هو الذي يقوده إلى الصلاة ونحوا من ذلك. وابنه هذا عبد الله الذي يروي لنا هذا الخبر عن أبيه رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه أبوه يعني يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل عنده وعند جميع الصحابة كما سنأتي على ذلك إن شاء الله. قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، هذه الغزوة التي نحكي شيئا من أحداثها. قال غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها أو عنه. قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، ما خرج في البداية لقتال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب وندب إلى الخروج من كان ظهره حاضرا، ما أرادوا قتال إنما أرادوا عير قريش. قال حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها، يعني يكون مكان بيعة العقبة التي حضرها كعب رضي الله عنه، أن لي بها غزوة بدر وإن كانت بدر في الناس أو أذكر في الناس منها. طبعا غزوة بدر أشهر في الناس والناس يعرفونها أكثر من بيعة العقبة، حتى إذا ترجم لمن شاهد غزوة بدر من الصحابة يقال فلان البدري، ولا يشار إلى من شارك في غزوة غيره، فلا يقال مثلا فلان الخندقي أو فلان الأحدي أو غير ذا، إنما لشرف غزوة بدر يقال فلان البدري. قال أنه شهد بيعة العقبة ولا يحب أنه يكون شهد مكان غزوة بدر لأمور سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس. قال فكان من خبري، الآن سيبدأ في ذكر ما الذي كان سببا في تخلفه، وهو الذي ما تخلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. قال فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. ما كانش عندي أعذار، كان الظهر الذي سيركب عليه في المعركة حاضر، المال حاضر، الزاد موجود، ولكن ما كان له من عوض. طيب ما الذي خلفه؟ قال والله ما جمعت قبلها، قبل هذه الغزوة، راحلتين حتى جمعتها في تلك الغزوة. سبحان الله، ومع ذلك تخلف. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يخفي حتى لا يتسرب الكلام إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذوا أهبتهم. قال حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، صعوبات وطريق طويل ومسافة كبيرة كما سنذكر إن شاء الله. قال واستقبل عددا كثيرا، جيش كبير جدا، جيش الروم. قال ف جل للمسلمين أمرهم على غير العادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بالذات، غزوة تبوك، قال لهم إن وجهتنا كذا وكذا، وجهتنا الروم أو غزوة تبوك كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليعلموا أن الأمر لا يحتمل حتى التورية. قال واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم ولا يجمعهم كتاب حافظ، ما فيش كتاب يدي يحفظ أسماء الجنود الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل، ما فيش رجل يعني، يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له، يعني ما فيش ديوان، ما فيش ورق حافظ للأسماء، سهل إن هو يخفى اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل فيه قرآن أو وحي. قال إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني ينتظر يعني أن تطيب الثمار. الصحابة معظمهم في هذا الوقت انتظروا شهورا حتى تطيب الثمار، أيضا كعب كان من هؤلاء. قال وأنا إليها أصعر، يعني ينتظرها. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو، يعني يستيقظ مبكرا لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا. ليه؟ قال وأقول في نفسي، ده الذي أتي منه كعب رضي الله عنه، أنا قادر على ذلك، أنا أستطيع أن أنا ألحق بهم. قال إذا أردت، أي وقت أحب ألحق الجيش ألحق الجيش. قال فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، أطع مسافة كبيرة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أطعوا مسافة أكبر. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. إنما أتي من التسويف والتأجيل. قال فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فكنت خلاص الشيطان أتاه الآن يخذله وأقول ما أنت تستطيع أن تلحق بهم. قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أنني لا أرى لي أسوة. الأفاضل كلهم خرجوا، قال إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. كعب مش مكانه في وسط هؤلاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. تبوك بينها وبين المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، ما يقارب 800 كيلو، 800 كيلو كاملة سبحان الله. ومع ذلك والجنود كثير جدا، لكن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن كعب رضي الله عنه. قال فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. فين كعب؟ أنا مش شايفه. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. كعب كان قبل إسلامه أميرا، كان أميرا وكان يعيش حياة الرفاهية. فقال هذا الرجل هذه الكلمة، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه يذب عن عرض أخيه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول في السرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقين. لما حد يأتي بنفقة قليلة يقول ما أغنى الله عن هذه النفقة القليلة، ولما يأتي حد بنفقة كثيرة يقول هو مرائي، يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم. قال حين لمزه المنافقون، قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، هيبدأ بقى الجيش يرجع تاني، قال من تبوك حضرني بثي الحزن الشديد فطفقت أتذكر الكذب. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم هقول له إيه؟ قال وأقول بما أخرج من سخطي، أنا لا أريد أن يسخط علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قعد يسأل أصحاب العقول ماذا أقول لرسول الله، كيف أخرج من سخط رسول الله. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، قرب خلاص أوشك أنه يدخل المدينة، زاح عني الباطل حتى عرفت أيقنا أني لم أنجو من شيء أبدا. قال فاجمعت صدقه، يعني لن أنجو إلا بالصدق، فأجمعت نويت وعزمت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، دخل المدينة في الصباح. قال وكان إذا قدم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه. المخلفون وأغلبهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال ويحلفون له وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في القلوب، وما أمر أن يشق عن صدور الناس ولا أن يبحث في نياتهم. قال فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، الله جل وعلا هو الذي يعلم سرائرهم. قال حتى جئت فلما سلمت، ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب، ليس تبسم السرور والفرح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، لكن هنا تبسم تبسم المغضب. قال ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتابعه. قال قلت يا رسول الله والله يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. بيعرف يتكلم كويس ويقدر يقلب الحق باطل والباطل حق، يستخدم الكلام ويقدم ويؤخر ويجعل كلام له أهمية وكلام هامشي إلى آخره، كان كعب بن مالك رضي الله عنه شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا من أشهر شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيستطيع التحكم في الكلام ويقدم ويأخر ويقلب الكلام ويقنع من يسمعه أنه على حق وأنه معذور. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، لأنه سيقبل الظاهر صلى الله عليه وسلم، ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد فيه أو تجد علي فيه يعني تغضب مني الآن، إني لأرجو يعني بعد ذلك فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الذين قبله ما صدقوا، ومع ذلك لا يملك إلا أن يقبل الظاهر ويكل السرائر إلى الله جل وعلا. قال: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، يعني قبيلة كعب رضي الله عنه، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت لرسول الله، كنت تقول زي ما الناس بتقول. قال: بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذلك أو ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. سبحان الله، من كثرة إلحاحهم عليه. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا فيهما أسوة. يبقى هؤلاء من الصالحين، إذن يقع من الصالحين أو للصالحين مثل ذلك. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، إحنا الثلاثة بالذات من بين 84 رجل، لا إحنا بالذات الذين قال أما هذا فقد صدق، الذين صدقوا. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت نفسي أو تنكرت لي نفسي في نفسي الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ مش ده المكان لنا عشت فيه، مش دول الناس اللي أنا عشت في وسطهم. قال: التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، مجتمع كامل يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا عن الكلام مع هؤلاء الثلاثة، فيقولون: سمعنا وأطعنا يا رسول الله، ويلتزمون. سبحان الله. قال: فأما صاحبايا هلال بن أمية ومرار بن ربيع فاستكان قعد في بيوتهما يبكيا، وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني الشباب الذي فيهم، قال وأجلدهم أقواهم يعني، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. منهيين، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليها صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي. وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي، يعني رجل أعجمي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا، رسالة يعني، من ملك غسان، ملك من ملوك الأعداء، أعداء المسلمين الذين يريدون أن يستغلوا الفرصة. وكنت كاتبا، يعني يقرأ ويكتب، قال: فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا، تعال سيب المسلمين نواسك، احنا هنعيشك العيشة التي تليق بك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور، الفرن يعني، فسجرتها، يعني أحرقها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. سبحان الله. قال: فقلت: هل أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، بقية الثلاثة. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، لا يستطيع أن يخدم نفسه. قال: فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي ما كان من أمره، منذ ما كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لهلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا، لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستأذنه فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة، بيعدها بالليلة. قال: صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى عنا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون، يتسابقون ليبشروا الثلاثة. قال: فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل على إلي فرس، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. كل واحد منهم عاوز يفوز بهذا هذه الطاعة، ومن أحب الأعمال الله سرور تدخله على مسلم. قال: وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم،

قال النووي رحمه الله في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكرت استخرج منه أهل العلم عشرات الفوائد، ما يزيد على 100 فائدة، لا نستطيع أن نقف على هذه الفوائد، وإنما إن شاء الله في الحلقات المقبلة نقف مع أهم هذه الفوائد التي ذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث النافع الماتع المبارك بإذن الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.